هدى الأنصار تقدم. على دروب الخطر، على دروب الخطر، على دروب الخطر، لا بمضي لدربي مشير فينا بديله كلنا ندري. على دروب الخطر، على دروب الخطر، لا تميت رصدي وين التباب الطويل فوقهم بجري. على دروب الخطر، على دروب الخطر، لا بالليل بسري معي لليوم حيله واقتحم بدري. على دروب الخطر، على دروب الخطر، لا بسقيه قهري يشرب من الكاس كيله ما طعم نهري. على دروب الخطر، على دروب الخطر، لا وثقت عهدي بنقطع اليوم ذيله قتلهم نحري. على دروب الخطر، على دروب الخطر، لا بنسف الكفري نجي لهم فوق خيله تمسح الجدري. على دروب الخطر، على دروب الخطر، على دروب الخطر، على دروب الخطر، على دروب الخطر، على